إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة لا تحصى. يقول عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكل نعمة يتقلب فيها العبد فهي من عنده سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن نعمه سبحانه وتعالى علينا الليلة تيسيره لنا هذا اللقاء الطيب إن شاء الله، وهذا الاجتماع النافع بإذن الله، لنتدارس كتابا من كتب العلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما صح عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويكفي والله طالب العلم أن يستشعر منة الله وفضله عليه باصطفائه لطلب العلم، فهي والله نعمة عظيمة ما وفق إليها كل أحد، وإنما من اختاره الله سبحانه. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: فالله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميراثا، أصلا الأنبياء والرسل، وميراثا بوراثتهم وهم العلماء. فنسأل الله عز وجل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء وغيره لقاء في رضاه، ويجعله لقاء ننتفع به في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يفوتني وأنا في مستهل هذا الدرس وأوائل هذه الحصص أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أعان على إقامة هذه الدروس، وذلك بالحرص على إنشاء هذه الإذاعة السلفية بإذن الله ولو بالدعاء، وعلى رأسهم شيخنا أبو عبد الله الأزهر حفظه المولى تعالى، وكذا القائمون على منتديات التصفية والتربية والمركز التابع لها، سواء المشرفون أو التقنيون، فجزى الله الجميع خيرا. درسنا الليلة أيها الأحبة الكرام متعلق بعلم عظيم، علم يصفه العلماء بأنه علم خادم، وهو علم الحديث. ما من علم من العلوم إلا وهو بحاجة إليه، وهو ربما استغنى عن كثير منها. فالمفسر مثلا يحتاج إلى علم الحديث، والفقيه كذلك يحتاج إلى علم الحديث، والذي يتكلم في العقيدة يحتاج كذلك إلى علم الحديث، وكذا النحوي والأصولي وغيرهم. فهو علم مهم جدا، ينبغي على طلاب العلم الحرص على تعلمه وضبطه وفهمه وتعليمه كذلك. والناس في تعلمه وطلبه، قصدي الناس في تعلم علم الحديث وطلبه، عموما على قسمين، وكلا القسمين على خير. فمنهم من يوفقه الله سبحانه وتعالى لأن يصير من علمائه وأهله، يعدل ويجرح يصحح ويضعف وما يتعلق بذلك. ومنهم من لا يبلغ تلك المرتبة والمنزلة ولكن يصل إلى مرتبة تمكنه من فهم كلام العلماء في مؤلفاتهم ودروسهم، فقد يكون مثلا يقرأ في كتاب من كتب الفقه ما فيها الخلاف واشتد، ويرى بأن سبب الخلاف راجع ومبني على حديث معين، فمن صححه مثلا قال به ومن ضعفه فلا. ويجد مثلا العالم ذلك العالم أو غيره استعمل بعض المصطلحات في ثنايا ترجيحه وفي ثنايا كلامه، كقوله مثلا هذا حديث مقلوب أو حديث شاذ، أو هذا من المزيد في متصل الأسانيد، أو هذا حديث معل، أو فيه اضطراب، أو فيه نكارة، أو غير ذلك من المصطلحات. وهو إن لم يدرس شيئا من هذا العلم كان كلام العلماء هذا كالرموز المستغلقة عليه، لا يفهم منها شيئا، وربما يغلق كتابه ولو كان في الفقه وذهب بعيدا. كثيرة ومتنوعة ومختلفة من حيث المضمون والحجم وغير ذلك، ومر تأليفها عموما بمراحل. وأهل العلم من حيث الجملة يقسمون التصنيف في هذا الفن إلى طورين، يعني يقولون أن التصنيف في علم الحديث مر بطورين. الطور الأول يعبرون عنه بطور ما قبل كتاب ابن الصلاح الذي سيأتي الكلام عنه، كتاب ابن الصلاح. أما الطور الأول وهو طور ما قبل كتاب ابن الصلاح فيقسمونه كذلك إلى مرحلتين. مرحلة يقولون لم يكن التصنيف والتدوين فيها مستقلا، ومرحلة صار التدوين فيها مستقلا، وهي التي قلت عنها، يعني لم يكن التدوين فيها مستقلا، يعني كان العالم من العلماء وربما صنف كتابا في غير علم الحديث، كأن يصنف كتابا مثلا في الفقه أو في جمع الأحاديث أو في أصول الفقه وغير ذلك، ويتعرض لمسائل مختلفة من مسائل مصطلح الحديث، من مسائل مصطلح الحديث، بخلاف الطور الآخر الذي صار التدوين ماذا؟ مستقل، يعني يصنف كتاب ابتداء وأصالة في هذا الصدد وهو مصطلح الحديث. أما المرحلة الأولى يذكرون مثلا أن أول من يعلم أنه تكلم عن مسائل متعلقة بمصطلح الحديث وأدرج ذلك فيه يكون كتابه خاصا بمصطلح الحديث والإمام الشافعي رحمه الله تعالى، متوفى سنة 400 للهجرة، 204 للهجرة، قد ذكر في كتابه الرسالة جملة مهمة من مسائل مصطلح الحديث، ككلامه عن شروط الخبر الصحيح وكلامه عن المرسل وغير ذلك، وقد أثنى العلماء عليه كثيرا في هذا المجال حتى لقبوه بناصر السنة. كذلك جاء بعده كثر منهم مثلا عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري والذهلي والإمام الذهلي ومن في طبقتهما، متوفى 1900 للهجرة، يعني له كلام كثير ومصنفات متعددة في، يعني ذكر في أثنائها جملة من مصطلح الحديث، إلا أن إنه لم يصل منها يعني شيء فيما يعني يعلم، لا كثير من أقواله في كتب العلماء كما نقل كثيرا منها مثلا الخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل في كتاب الكفاية وغيره. مثلا البخاري كذلك صنف كتابه الجامع وكذلك التاريخ والضعفاء وغيرها من الكتب، ما صنفها لبيان مصطلحات الحديث، ولكن كان يكتب أو يذكر في هذه الكتب جملة متنوعة من مسائل مصطلح الحديث سواء في كتابه الصحيح أو في غيرها. الإمام مسلم كذلك بعده وله تلك المقدمة الكبيرة النافعة في مصطلح الحديث، وغيرهم يعني تبعه كثيرون على هذا الأمر. هذا فيما يخص باختصار جدا ما يخص المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية وهي التي صار التدوين فيها مستقلا، كتاب ابن الصلاح أول كتاب جامع وصل إلينا، أول كتاب جامع لأغلب مسائل مصطلح الحديث وصل إلينا هو كتاب أبي محمد الرامة هرمزي المتوفى بالتقريب سنة 63 للهجرة، وكتابه هو المحدث الفاصل بين الراوي والواحد. ويقول أهل العلم عن هذا الكتاب بأنه أول كتاب جامع وصل إلينا، يعني أول كتاب يعني مستقل جامع يعني لأغلب مسائل مصطلح الحديث أو ما يتعلق بها وصل إلينا، احترازا من أن يكون قد ألف قبله كتب لكن لم تصل إلينا. وهذا كتابه كتاب عظيم ويعني طبع عدة مرات. تلاه أو جاء بعده علماء، نذكر منهم الحاكم أبو عبد الله بن البيع رحمه 500 للهجرة، وألف كتابه الشهير المعروف معرفة علوم الحديث، قد ذكر فيه جملة طيبة من أنواع علم الحديث أوصلها إلى قرابة إلى 52 نوعا. كذلك جاء بعده بقليل كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تلميذه أبو نعيم الأصفهاني أو الأصفهاني متوفى سنة 300 للهجرة، وعمل على كتاب الحاكم مستخرجا، عمل على كتاب الحاكم مستخرجا، إلا أن هذا المستخرج لا يعلم عنه شيء اليوم. وكذلك يعني جاء علماء آخرون إلى أن جاء الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى حافظ المشرق المتوفى سنة 63 للهجرة، وألف مؤلفات متنوعة ومتعددة فيما يخص الحديث، حتى قال عنه وعن مؤلفاته الحافظ ابن نقطة رحمه الله تعالى له مؤلفات في علوم الحديث لم يسبق إلى مثلها ولا شبهها عند كل لبيب، وإن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب. وهذا الكلام صواب، يعني ما من مؤلف جاء بعد الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وصنف في هذا العلم إلا وتجد للخطيب ذكرا في كتابه، تجده بأنه يذكر ينقل عنه أو يستشهد بقوله وترجيحه أو يعني شيء نقله من كتابه أو من أحد كتبه الكثيرة. بل إن الخطيب رحمه الله تعالى له صنف مصنفات في بيان بعض الأنواع والمصطلحات ما أخذت تسمياتها إلا من كتبه، ما أخذت من كتبه رحمه الله تعالى. وجاء بعده كذلك بعض العلماء، البيهقي مثلا، وإن كان البيهقي تكلم بكلام كبير في مصطلح الحديث في كتاب ما خصصه لمصطلح الحديث وهو كتابه المدخل إلى السنن الكبرى، والمطبوع منه الآن يعني فقد أو الجزء فقد الجزء الذي كان قد تكلم فيه على مسائل مصطلح الحديث، وقد وصل إلى كثير من العلماء منهم الحافظ ابن كثير الذي اعتمد على هذا الكتاب، قصدي على كتاب البيهقي، اعتمادا كبيرا كما صرح هو رحمه الله عز وجل أي ابن كثير في مقدمة كتابه اختصار علوم الحديث ابن الصلاح. جاء القاضي عياض كذلك توفى بالتقريب أو متوفى سنة 44 و500 للهجرة، وألف كتابه الماتع كما وصفه العلماء الإلماع إلى سماع. وهذا الكتاب كتاب عظيم مطبوع موجود، وإن كان يعني عموما هذا الكتاب خصصه بصورة كبيرة في بيان طرق التحمل وألفاظ الأداء وصيغ السمع ونحو هذا، وذكر مسائل أخرى، لكن هذه المسائل يعني التي اعتمد أو التي ركز عليها تركيزا كبير. ثم تتابع التصنيف إلى أن جاء الحافظ أبو عمرو عثمان الشهرزوري بن الصلاح رحمه الله تعالى متوفى سنة سنة 43 للهجرة، فألف كتابه العظيم المشهور بمقدمة ابن الصلاح، ويعرف كذلك بعلوم الحديث لابن الصلاح، مع أن اسمه الصحيح هو معرفة أنواع علم الحديث، معرفة أنواع علم الحديث. هذا الكتاب الذي أملاه في الأصل ابن الصلاح وما صنفه تصنيفا يعني مقصودا ابتداء، وإنما كان يملي على طلابه الحديث شيء أو المصطلحات أو الأنواع شيئا بعد شيء، لذلك ما جاء مرتبا ترتيبا كاملا ودقيقا كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. لكن هذا الكتاب لكونه جمع شتات ما تفرق في الكتب السابقة التي ذكرنا جملة يسيرة منها، قل جمع شتاتها ورتبها بقدر استطاعته وهذبها ونقحها ورجح ترجيحات جميلة وجيدة، غدا هذا الكتاب لما هذه المنزلة ولهذه المكان المورد الغالب أو العذب لغالب من جاء بعد ابن الصلاح رحمه الله تعالى، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل وهو يذكر عكوف الناس على يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر، يعني صار هم الناس بعد وجود هذا الكتاب العمل على هذا الكتاب، إما أن يأتي وينظمه أو يأتي ويختصره أو يستدرك عليه أو يقتصر على بعض مباحثه أو يعارضه أو ينتصر له أو نحو ذلك. وألفت فيما يخصه أو في هذا أو حول هذا الكتاب كتب كثيرة جدا، وبقي الناس على هذا يعني في الغالب معتمدين وعاكفين على كتاب ابن الصلاح إلى أن جاء الحافظ وأمير المؤمنين ابن حجر رحمه الله تعالى، الحافظ أحمد ابن علي شهاب الدين، متوفى سنة 52 للهجرة، فألف كتابه الشهير المختصر في ألفاظه العظيم البسيط في معانيه وما يدل عليه، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. فكاد رحمه الله عز وجل بعد تصنيفه هذا الكتاب أن يصرف أنظار الناس أو أنظار كثير منهم من كتاب ابن الصلاح إلى كتابه النخبة، لأجل الدرر والفوائد والفرائد التي احتوى عليها هذا الكتاب. وقد زينه الحافظ رحمه الله عز وجل نفسه بعدما شرحه في كتابه العظيم كذلك نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، وتوالى وتتابع التصنيف في مصطلح الحديث ما بين مختصر وما بين مطول وما بين يعني ناظم وبين مختصر وما بين يعني نثر وغير ذلك مما يتعلق بهذا التي ألفت في هذا الفن. الكتاب الذي بين أيدينا اليوم بإذن الله تعالى وسنتدارسه معا شيئا فشيئا، وهو ما يعرف بطرفة الطرف، وسيأتي تحقيق الكلام حول عنوان الكتاب، وهو عبارة عن نظم جميل مختصر في حوالي 53 أو أقل على حسب اختلاف النسخ كما سنقف كذلك عليه بإذن الله تعالى. ضمنه يعني ضمن هذا الكتاب ناظمه أنواعا عديدة من أنواع مصطلح الحديث تصل إلى حوالي 43 نوعا، يعني ذكر أو سنجد بإذن الله تعالى في هذا النظم حوالي 43 نوعا من أنواع مصطلح الحديث. وما قصد الاستيعاب، وإنما أراد إظهار وإبراز يعني جملة طيبة من مصطلحات أو من مصطلح من أنواع علم الحديث، وإلا في الأنواع كثيرة. قلت سبق وأن قلت بأن الحاكم رحمه الله عز وجل ذكر في كتابه المعرفة حوالي 52 نوعا، ابن الصلاح مثلا في كتابه المقدمة المعروف بالمقدمة ذكر حوالي 65 نوعا. السخاوي مثلا يقول رحمه الله عز وجل عن النخبة التي قلنا هي عبارة عن متن مختصر ولكن حوى يعني جملة كبيرة ووافرة من أنواع علم الحديث، يقول عنها السخاوي رحمه الله عز وجل ويمدح هذا الكتاب ومؤلفه، يقول: واحتوت النخبة التي لشيخنا مع وجازتها على أكثر من 100 نوع. عموما ما ذكره الناظم رحمه الله عز وجل في هذه المنظومة يعني جملة طيبة ولائقة وجديرة بالاهتمام وبالضبط، وهي يعني أهم، يمكن أن تكون أهم الأنواع التي يشير إليها العلماء، وهي بهذا المقدار وبغيره فاقت منظومة البيقون. وهذه المنظومة هي أشهر، يعني قصدي منظومة البيقوني أو البيقونية في مصطلح الحديث، أشهر من هذا النظم الذي بين أيدينا، إلا أن من نظر ومن ينظر في هذا النظم يجد بأن هذا النظم أشد تحريرا وأدق عبارة وتعاريفه وأدق ولا وتقل عليها الاعتراضات، بخلاف ماذا؟ النظم السابق الذي كتب له لانتشار لسبب أو لآخر، والله الموفق. نبدأ بذكر شيء من ترجمة المصنف الناظم، ثم نتكلم كذلك شيئا باختصار عن هذا الكتاب، وإن بقي وقت شرعنا مع أبيات الناظم أو أبيات النظم، وإلا أرجعنا ذلك بإذن الله عز وجل للدرس المقبل. أما الناظم، ناظم هذا الكتاب، فاسمه محمد العربي ابن أبي المحاسن، محمد العربي ابن أبي المحاسن يوسف الف، محمد العربي ابن أبي المحاسن يوسف الفاسي الفهري. محمد اسمه، والعربي كذلك اسمه، واسمه الأصل العربي، ولكن عموما كثير من الناس وبالأخص المغاربة يضيفون كثيرا اسم محمد لأسمائهم لأجل شرف هذا الاسم، فاسمه مثلا العربي يقولون محمد العربي، اسمه مثلا عبد الرؤوف يقولون محمد عبد الرؤوف، وهكذا. ابن أبي المحاسن هذا والده، ووالده واسمه يوسف وكنيته أبو المحاسن، كان من كبار العلماء في الأصول وفي اللغة وفي الفرائض والمنطق وغيره، وقد ترجم له ابنه ناظمنا ترجمة وافية في كتاب أسماه مرآة المحاسن، ترجمة أبي المحاسن، مرآة المحاسن في ترجمة أبي المحاسن، وذكر في آخر هذا الكتاب شيئا من الترجمة لنفسه، شيئا من الترجمة لنفسه. كنية الناظم أبو حامد، ويقال كذلك له أبو عبد الله، ويكنى كذلك أو يكنى كذلك بأبي عبد الله، يعني له كنيتان أبو حامد وكذلك أبو عبد الله. ولد سنة 88 للهجرة في مدينة فاس في المغرب، سنة 88 حفظ القرآن كعادة الصغار في ذلك الزمن في القرويين، وفي تلك المرحلة وفي ذلك السن توسم فيه والده العالم، توسم فيه نجابة، فكان يوصي كذلك بالاعتناء به. تعلم العلم رحمه الله تعالى على والده في مختلف العلوم، وكذلك على عمه العارف الفاسي، وهذا له شرح على صحيح البخاري، كذلك من شيوخه الشيخ القصفار، وكذلك هذا له شرح على صحيح البخاري، وله كتب أخرى في الأصول وغيره. اشتهر ناظمنا أو اشتهر علمه في المشرق والمغرب، وشهد له علماء عصره بالبراعة في العلوم كلها، فلقد كان كما يقولون متفننا، يعني يتقن علوما كثيرة، حتى لقبه بعض من ترجم له بشيخ الإسلام، لقبه بعض من ترجم للإسلام، وذكر كأنه كان يلقب بهذا في حياته. كان له إمام كبير بعلوم اللغة، كذلك الفرائض والمنطق وغيرها، ويقولون وله مشاركات في علم الحديث وفي علم الأصول وهكذا. كان جوالا، رحل، له رحلات متعددة في طلب العلم، وبالأخص في أنحاء المغرب، في أنحاء المغرب، ووضع عصا الترحال استقر به الحال في مدينة تطوان، وفيها توفي رحمه الله سنة 52 و1000 للهجرة، 52 و1000 للهجرة، وهو من فاس. بعد سنتين من وفاته ومن دفنه قام أقاربه كما نقل ذلك من ترجم له إلى فاس، قام أقاربه بنقل جثمانه من تطوان إلى فاس، إلى بلدته ومسقط رأسه. تميز رحمه الله عموما بكثرة الأنظام، فقد سهل له ذلك، فله نظم في مختلف العلوم، له نظم في علم الكلام، وبالأخص كان هو يعني يقصد هذه الأنظام وينتصر للمذهب الأشعري، فقد كان أشعريا صرفا كما نقل عنه ذلك. له نظم كذلك في المنطق، له نظم في النحو، له نظم النخبة في مصطلح الحديث، وهو غير هذا النظم الذي بين أيدينا. نظم النخبة طبع قبل سنوات، وهو نظم كبير، في احتوى على 2400 بيت، توسع فيه في الشرح وأضاف أمورا أخرى ما ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وأسمى كتابه عقد الدرر، أسمى كتابه عقد الدرر، وقد طبع قبل سنوات لكنه كالنادر. له نظم كذلك في أحكام الزكاة، وله كتب أخرى. هذا النظم الذي بين أيدينا كذلك من مؤلفاته، اختلفت الأسماء التي أطلقت عليه، يعني اختلفت، تنوعت الأسماء التي أطلقت على هذا النظم، فأشهرها كما جعل عنوانا طرفة الطرف، طرفة الطرف في مصطلح من سلف، طرفة الطرف في مصطلح من سلف، ولعل من أسماه بهذا الاسم أخذ ذلك من قول الناظم منظومته، وقد تناهت طرفة من الطرف آخذة من المهم بطرف، وقد تناهت طرفة من الطرف آخذة من المهم بطرف، وهذا يحتمل كما سيأتي أو سنقف عليه بإذن الله عز وجل لما نصل إلى هذا البيت. والطرفة عموما قالوا هي الشيء المستحدث الجديد، الطرفة هي الشيء المستحدث الجديد. منهم من سماها أو من أطلق على هذا النظم الطرفة في ألقاب الحديث، الطرفة في ألقاب الحديث، كما ذكر ذلك بعض شراح هذا النظم، وذكر بأنه وجد كذلك في غلاف نسخة خطية، وجد يعني مكتوب هذا الاسم الطرفة في ألقاب الحديث كذلك في غلاف نسخة خطية، وجد يعني مكتوب هذا الاسم الطرفة في ألقاب الحديث على غلاف نسخة خطية لهذا النظم. ومنهم من سماها ألقاب الحديث، نظم ألقاب الحديث، ولعل ذلك كذلك أخذا من قول الناظم في أوائل المنظومة، وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا، وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا. قلت الاسم الثالث الذي أطلق على هذا النظم هو ألقاب الحديث، ولعل من ذهب إلى هذا وجهة هذا المأخذ هو قول الناظم رحمه الله تعالى في أوائل هذه المنظومة، وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا، وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا. وأيد هذا أحد شراح هذا النظم وهم من أقاربه يعني أيده وذكر بأن هذا النظم اسمه ألقاب، فلذلك لما شرحه أسمى كتابه شرح منظومة ألقاب الحديث أو تقييد ألقاب الحديث. وعموما سواء كان اسمه طرفة الطرف أو الطرفة في ألقاب الحديث أو ألقاب الحديث فكل ذلك مقبول، والعبرة بما احتواه هذا النظم من أنواع ومن علوم. لعله لا يزال في الوقت بقية نشرع بإذن الله عز وجل مع الناظم. وعموما أنا رأيت أن أحد الإخوة جزاهم الله خيرا رفع في المنتدى يعني متن طرفة الطرف حتى يعني لعل الإخوة يتابعون منه، والمتن الذي رفعه فيه بعض الأخطاء سواء في الضبط أو في سقوط بعض الأبيات، فلا بأس أن يتابع الإخوة من ذلك حتى أن نصحح بإذن الله عز وجل ما نراه يعني يحتاج إلى تصحيح مع كل بيت، مع كل بيت نصل إليه بإذن الله تعالى. ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى منظومته بقوله حمدا لمن نزل أحسن الحديث وصلواته تسح لا تريث، حمدا لمن نزل أحسن الحديث وصلواته تسح لا تريث. ضبطت لا تسح يعني طبع كلاهما الصواب، يعني قصدي تسح أو تسح كلاهما الصواب، ولكن الموجود في النسخ الخطية مضبوط بالضم، مضبوط بالضم، فلذلك يعني الأولى أن تضبط كما ذكرت حمدا لمن نزل صلواته تسح لا تريث. يبتدع المؤلفون عادة بحمد الله سبحانه وتعالى اقتداء بكتاب الله عز وجل، وكذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل كما هو واضح في سورة الفاتحة وفي عدة صور تدئت بحمد الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ خطبه كلامه كذلك بحمد الله عز وجل والثناء عليه، وربما كذلك يستأنس بعضهم ممن يرى الابتداء بالحمد بحديث يروى عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، وهو ما ينسب إليه أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه طع، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، وجاء في رواية بحمد الله أو بالحمد فهو أقطع، وفي رواية أجذم، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، ولا ينبغي كما قرره المحققون أن يعتمد على الحديث الضعيف ولا يستأنس به كذلك، ففي الحديث الصحيح غنية عن ذلك، وسيأتي بإذن الله عز وجل مزيد بسط في هذه المسألة في محلها إن شاء الله. ذكر إذن الناظم رحمه الله عز وجل أنه ابتدأ منظومته حالة كونه حامدا لله عز وجل ومصليا على نبيه الكريم. فهذا يجرنا إلى ذكر شيء مما يتعلق بالحمد وبالصلاة بإذن الله عز وجل في الشرح. لما نذكر البيت نذكر ما يتعلق به من غريب ألفاظ إن كان، ثم نذكر المسائل التي تعرض لها الناظم رحمه الله تعالى في بيته، المسائل التي تعرض لها أو الأنواع التي ذكرها أو الأمور التي أشار إليها. ويكون الشرح عموما يعني ليس مختصرا جدا وليس مطولا، فهذا النظم ألفه ناظمه تيسيرا وللطلبة المبتدئين، فلا ينبغي أن يطول الشرح وأن يبسط حتى يعني يستغرق على كثير منا والله الموفق. الحمد في اللغة هو نقيض الذم، يقال حمدته على فعله، ومنه المحمدة خلاف المذمة. إذن تقول العرب مثلا حمدته على فعله، ومنه المحمدة خلاف المذمة. أما في الاصطلاح فالحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، وهذا قيد مهم. يعني فيه وصف المحمود بصفات الكمال فيه، وقيد آخر وهو أن يكون الدافع إلى هذا الوصف هو المحبة والتعظيم الذي يكون في القلب. لماذا؟ لأنه إن وصفه بصفات الكمال فيه لكن لا محبة ولا تعظيما ولكن خوفا ورهبة مثلا، سمي ذلك مدحا لا حمدا. فالحمد لا بد أن يكون مقرونا بما أو المحمود وتعظيمه، لا بد أن يكون مقرونا بها. وهذا الذي بيّنه العلماء شيخي الإسلام رحمهم الله تعالى، ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى وغيرهم من أهل العلم، حيث قرروا بأن قيد المحبة والتعظيم ضروري حتى يعتبر حمدا، وجعلوا هذا فرقا بين الحمد والمدح. وقلنا في تعريف الحمد في الاصطلاح هو وصف المحمود بالكمال، ولم نقل هو الثناء على المحمود بالكمال. وإن يعني تجد وإن كنت تجد مثل هذا التعبير كثيرا، مثل هذا التعبير كثيرا، أنهم إذا جاءوا يعرفون الحمد قالوا مباشرة هو الثناء على الله عز وجل مثلا بصفات الكمال وغير ذلك مما ذكروا. سبب هذا هو أن الوصف الواحد يقال له حمد، الوصف الواحد يعني إذا وصفت المحمود مرة واحدة قيل لهذا حمد. إذا كررت هذا الوصف وصفته مرة بعد مرة بصفات الكمال فيه قيل له ثناء، أخذ من التثنية، فالثناء هو التكرار. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء كان ثناء، فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء كان ثناء. وخير ما يدلك على هذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وهو يقرر هذا المسألة، استدل بقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصف، عبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، ففارق وفرق بين الحمد وبين الثناء. فالوصف الأول كان حمدا، ولما كرر وصف الله عز وجل بصفات المحامد أو بصفات الكمال قيل له ماذا؟ ثناء، فجعل الله الثناء غير الحمد، وهو كذلك لأن الثناء تكرار الصفات الحميد. يذكر كذلك أهل العلم الفرق بين الحمد والشكر، ووجود فرق بينهما هو هذا هو الصحيح خلافا لمن جعلهما بمعنى واحد. وعموما إذا نظرنا إلى جهة الآلة والأعضاء التي يتم بها الحمد أو الشكر وجدنا أن الشكر أعم، وجدنا لأن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، باللسان وبالقلب وبالجوارح، بخلاف الحمد فهو لا يكون إلا بالقلب واللسان. فإذا نظرنا إلى جهة الأعمال أو الأعضاء التي يتم بها الحمد أو الشكر لوجدنا بأن الشكر أعم، لأن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، أما الحمد فلا يكون إلا بالقلب وباللسان ولا يكون بالجوارح، فمن هذه الجهة الشكر أعم. وإذا نظرنا نظرة أخرى إلى السبب المقتضي للحمد أو للشكر لوجدنا بأن الحمد أعم، لأن الحمد يكون في مقابل نعمة سراء وفي الضراء، بخلاف الشكر فإنه لا يكون إلا في مقابل نعمة، بخلاف الشكر فإنه لا يكون إلا في مقابل نعمة. لذلك قال أهل العلم أن بين الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي. قال الناظم رحمه الله عز وجل: حمدا لمن نزل أحسن الحديث. قوله نزل أحسن الحديث أي القرآن، فالقرآن هو أحسن الحديث. وهذا التعبير من الناظم اشتمل على أمرين، هذا التعبير من الناظم يعني تعبيره عن القرآن في هذا النظم بقوله أحسن الحديث اشتمل على أمرين: أولا ما يعبر عنه أهل العلم ببراعة الاستهلال وحسن الابتداء، ببراعة الاستهلال وحسن الابتداء. استهلال هو أن يذكر المؤلف أو المتكلم في أول خطبته أو قصيدته أو رسالته كلاما دالا على الغرض الذي يقصده والذي سيتكلم عليه، يعني في مقدمة كلامه سواء كان مكتوبا أو يتكلم به يشير إلى صلب كتابه أو إلى موضوع كلامه ونحو ذلك، فيسمي أهل البلاغة هذا الاستعمال وهذا الأسلوب براعة الاستهلال وحسن الابتداء. وهذه المنظومة عموما هي في علم الحديث، والناظم عبر عن القرآن بشيء بأسلوب أو بتعبير فيه مصطلح الحديث، فقال حمدا لمن نزل أحسن الحديث. واستعمال العلماء لهذا الأسلوب كثير جدا، مثلا نذكر مثلا في هذا المجلس كما الله في كتابه الشهير تدريب الراوي جعل مقدمته على النحو الآتي، قال رحمه الله: الحمد لله الذي جعل أسباب من انقطع إليه موصولة، ورفع مقام الواقف ببابه، وآتاه مناه وسؤله، وأدرج في زمرة أحبابه من لم تكن نفسه بزخارف المبطلين معلولة، إلى بقية كلامه. يعني فقال مثلا: الحمد لله الذي جعل أسباب من انقطع إليه موصولة، فذكر المنقطع وذكر الموصول، ثم قال: ورفع مقام الواقف ببابه، ذكر الرفع المرفوع وذكر الواقف أو الموقوف، وأدرج ذكر المدرج، وذكر معلول الحديث المعلول أو المعل أو المعلل كما سيأتي توضيحه بإذن الله عز وجل. فإذا أول شيء مما اشتمل عليه قوله نزل أحسن الحديث اقتباس، يعني والاقتباس كما يقول كذلك أهل البلاغة هو أن يضمن المتكلم كلامه، يعني سواء كان كذلك شعرا أم نصرا، شيئا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف. يعني في بيت شعري، في بيت شعري يأخذ آية من كتاب الله عز وجل أو حديثا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ويضمنها ويجعلها في ذلك النظم، من غير دلالة على أنه منهما، مثلا كقول أحد الشعراء: قد خفت أو قد كان ما خفت أن يكون، إنا إلى الله راجعون، ويشير إلى قول الله عز وجل: إنا إلى الله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. الناظم رحمه الله عز وجل اقتبس إذن من قوله هذا البيت في قوله: نزل أحسن الحمد لمن نزل أحسن الحديث، من قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني إلى آخر الآية. وعموما في جواز الاقتباس يعني في خاصة في الشعر خلاف، خاصة في الشعر هو فيه خلاف سواء كان في النثر أو في النظم، ولكن الخلاف في النظم كبير جدا، فكرهه كثير من العلماء منهم النووي رحمه الله عز وجل، ولهم وجهة نظر في ذلك. رأوا أن الله عز وجل نزه القرآن عن أن يكون شعرا، ونفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم قول الشعر في قوله مثلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وفي قوله سبحانه: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وغير ذلك. فليس من اللائق عندهم بعد إذن أن ينضم مثلا شيء من القرآن أو الحديث. ذهب جمهور العلماء إلى جوازه إذا كان لغرض صحيح، إذا كان لغرض صحيح على تفاصيله عندهم، وممن ذهب يعني تتميم للفائدة، وممن ذهب إلى تحريم الاقتباس في النظم من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك في شرحه كتاب البلاغة، فقال بأن هذا يعني لا يجوز، لأنه يحول القرآن شعرا، ولأنه يسقط تعظيمه وتكريمه من أعين الناس، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى الناظم: وصلواته تسح لا تريث. تسح، السح هو الصب والسيلان، الصب والسيلان المتتابع من الأعلى، الصب والسيلان المتتابع من الأعلى. تقول العرب مثلا: سح المطر وسح الدمع، أي سال وتتابع نزوله. وقوله لا تريث، التريث من رافة، من الفعل رافة، ومنه التريث وهو التباطؤ والتماهل، أو التمهل أصلا، وهو التباطؤ والتمهل. وقصد الناظم رحمه الله عز وجل أن صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه لا تنقطع ولا تتباطأ، فهي متتابعة مستمرة، لا تنقطع ولا تتأخر ولا تتباطأ، فهي متتابعة مستمرة. والصلاة في اللغة على الصحيح، يعني الصلاة في اللغة على الصحيح مأخوذة من الدعاء، من الدعاء عموما أو من الدعاء بالخير، هذا قول عامة الفقهاء وأهل العربية وغيرهم. قال الله عز وجل مثلا: صلي عليهم، أي ادعو لهم، استغفر لهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم الطعام بالمغفرة، كما هو تفسير جمهور أهل العلم، وإلا فثمة تفاسير أخرى ذكرها بعضهم، بعض أهل العلم لهذا الحديث. وسميت الصلاة يعني المشروعة، الصلاة الشرعية، دعاء يعني من جهة اللغة، لتضمنها معنى الدعاء بنوعيه، لتضمنها معنى الدعاء بنوعيه، وهما دعاء العبادة ودعاء المسألة. والصلاة في الاصطلاح على الصحيح من أقوال أهل العلم هي ثناء الله عز وجل على عبده عند ملائكته الكرام، ثناء الله عز وجل على عبده عند ملائكته الكرام، كما هو تفسير أبي العالية الرياحي، كما ذكره عنه البخاري معلقا في صحيحه بصيغة الجزم، ووصله غيره وسنده صحيح. وهذا لمن قال بأن الصلاة من الله تعالى هي الرحمة أو المغفرة، فهذا القول ضعيف، ضعفه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام من نحو 15 وجها، ضعف قول من قال بأن الصلاة من الله هي الرحمة أو المغفرة من حوالي 15 وجها، منها نذكر وجها واحدا، منها أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الصلاة يعني بين الصلاة على عباده وبين رحمته لهم، في قوله مثلا أولئك، في قوله سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدين، المهتدون، فعطف الرحمة على الصلاة فاقتضى ذلك تغايرهما، اقتضى ذلك تغايرهما، هذا هو الأصل في العطف، الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، وإلا لو جعلنا الصلاة بمعنى الرحمة لكان معنى الآية مثلا بهم ورحمة، لكن الأولى أن تحمل على معنى جديد. فذلك رجح كثير من المحققين تفسير أبي العالية لهذا، لهذه اللفظة، وهي أن المقصود بصلاة الله هي ثناؤه على عبده عند الملائكة، والصلاة من الملائكة الدعاء وغير ذلك. تنبيه فقط فيما يخص هذا البيت، أن المصنف رحمه الله تعالى أفرد الصلاة على النبي دون السلام عليه، بقوله حمدا لمن نزل أحسن الحديث وصلواته تسح لا تريث، ولا شك بأن الأفضل والأكمل الجمع بينهما، لقوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بل إن في الاقتصار على أحدهما دون الآخر خلافا بين أهل العلم، يعني تقتصر على الصلاة على السلام دون الصلاة، كره ذلك النووي رحمه الله عز وجل وآخرون من أهل العلم، ورجح كثير من المحققين أن الكراهة تلحق من كان ديدنه ذلك، يعني من كان ديدنه وعادته إفراد الصلاة دون السلام أو إفراد السلام دون الصلاة، أما إن يعني ما كان لم تكن أما إن كانت لم تكن عادته مثل ذلك واستعملها في مرة من المرات فجائز ذلك، وإن كان الأكمل والأفضل هو الجمع بينهما، والله تعالى أعلى وأعلم. قال في البيت الثاني على الرسول المصطفى وآله وصحبه وناقل أقواله إلى بقية أبياته، هذا سنراه بإذن الله عز وجل في درسنا المقبل، والله تعالى أعلى وأعلم. وعذرا إذا كان الصوت قد انقطع قليلا، يعني وأرجو أن يصلح هذا الخلل والعطل إن شاء الله في المرات، وكان قد اقترح بعض الإخوة جزاهم الله خيرا أن يعني يفتح باب للأسئلة، يعني الأسئلة المتعلقة بالدرس، وهذا اقتراح جيد لا شك، ويعني الأمر ليس متعلقا فقط بهذا الدرس بل بغيره من الدروس، بغيره من الدروس، فالأفضل يعني وأنا أقترح يعني أن يفتح الإخوة أو الإدارة يعني كما يعني سترى أن تطرح الأسئلة يعني في إما في موضوع مستقل أو في غير ذلك كما يعني تعلمون به بإذن الله تعالى، عسى على أن يعني أنظر فيها أو ينظر فيها كذلك غير من المشايخ في يعني وقت آخر، ثم يجيبون ابتداء بإذن الله عز وجل في الدرس المقبل، وهكذا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، الله تعالى أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.